والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. تكلمنا في درسنا الماضي ما يتعلق بأحكام الهجرة، وأيضا معرفة الأصل الثالث وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وما هو ضابط بلاد الكفر يا أسامة التي تقام فيها شعائر التي يغلب عليها؟ وإلا في بلدان إسلامية فيها كنائس التي تغلب عليها شعائر الكفر صارت إيش؟ كافرة، والتي تغلب عليها شعارات الإسلام صارت إيش؟ مؤمنة ومسلمة. هذه هي الدار. أما من يقول أن التحكيم من حكم بغير ما أنزل الله فتكون بلاد كفر، فهذا كلام ليس بصحيح. نعم، ليس بصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وصلنا عند قول البغوي ولا كملناه؟ قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قرناه وقلنا أن الزكاة فرضت في مكة ولكن قدرت الأنصاب في المدينة. نعم، أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه. قال: ودينه باق، وهو دينه، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين أي الجن والإنس. هل هناك نبي من الجن؟ ما في نبي من الجن؟ ها؟ ندر وجن؟ جن أنا أقول، مش إنس. إنس فيه، لكن جن هل في؟ كيف الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: رسولا منكم؟ قال: رسولا منكم. فالإنس أمة والجن أمة. ها، فهل هناك من الجن رسول أو نبي؟ الله أعلم. ما في، ها، قبيلة مع الناس. لا يوجد نبي من الجن لأمور. أولا قالوا أنهم متخفين، كيف يكون بينهم نبي وهم لا يرون؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ثاني أن جنس الإنس أفضل من جنس الجن، جنس الإنس أفضل من جنس الإنس، ولذلك كانوا الأنبياء من أفضل الأنساب وأفضل ما يعني ماذا من قبائلهم وغير ذلك. وأيضا لم يأتي دليل في ذلك، لم يأتي دليل في ذلك يدلنا على أن هناك نبي أو رسول، وهذا الأمر نقل فيه الإجماع. خالف ابن حزم وقال هناك نبي من الجن، لكن قيل له: ومن هو؟ ما الدليل على ذلك؟ ما هناك دليل على ذلك. وهو يستدل بالآية: رسل منكم. قال: لقد يكون هناك أنبياء نحن لا نعرفهم، لكن الصحيح أنه ليس هناك نبي من الجن، ليس هناك نبي من الجن. فأنبياؤهم هم أنبياء الإنس، أنبياؤهم هم أنبياء الإنس. نعم، وما من خير إلا ودل الأمة عليه. فالذي يأتي بعبادات ويخترعها ويقول هذه خير، هذا قدح في رسالة النبي كما قال الإمام مالك، وكأنه يقول: يا رسول الله، أنت قصرت في شيء من الخير تركته ولم تخبره لنا. قال فالمبتدع طاعن لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. أنت تأتي بمولد تقول هذا خير، تأتي بصلاة تسميها صلاة الرغائب تقول هذا خير، تفرض على الناس صيام رجب كاملا تقول هذا خير، والاحتفال بعيد الإسراء والاحتفال بكذا والاحتفال بليلة النصف من شعبان وما أشبه ذلك تقول خير. كيف هذا الخير خفي على النبي صلى الله عليه وسلم وخفي عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير الأمة؟ فكأنك طاعن في الرسالة، كما قال من؟ الإمام مالك رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ما هو الخير. التوحيد خير وكل أعمال البر، وحذرنا من الشرك وكل أعمال الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى استوفى ذلك. نعم. والدليل قوله تعالى يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل هذه آخر آية نزلت؟ نعم، آخر آية نزلت في الأحكام، ولكن آخر آية تتلى ما هي؟ آخر آية تتلى الفاتحة؟ لا، ما هي آية البقرة؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت تلاوة، لكن آخر آية إكمال الدين هذه اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك يلتمس على بعض الناس فيقول هذه آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم. آخر آية نزلت في الأحكام، لكن آخر آية تتلى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال والدليل قوله والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. رد على الصوفية الذين يقولون ما زال النبي حي ولم يمت، ما زال النبي حي ولم يمت، ويستدلون أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية وليست كحياتنا. نعم. ومن من الأنبياء الذي ما زال حيا؟ عيسى. أين هو؟ في السماء. متى سيموت؟ حينما ينزل من السماء ويضرب الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقاتل الدجال فبعدها يموت ويصلون عليه نعم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ماذا فعل الله به؟ بل رفعه الله إليه، فهو ما زال حيا من الأنبياء. أما جميع الأنبياء فماتوا وحياتهم تعتبر حياة برزخية. ولا يقول قائل ندعوهم لأنهم أحياء في قبورهم، الشهداء أحياء، حياة برزخية. نعم، حياة برزخية وليست كحياتنا هذه. قال والناس إذا ماتوا يبعثون. رد على الملاحدة الذين ينكرون ماذا؟ ينكرون البعث والنشور. نعم. قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. أما الكفار فيقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ما سنبعث، فينكرون البعث والنشور. وأيضا الملاحدة والفلاسفة الذين ينكرون البعث والنشور، وهذه الأدلة قاطعة على أن الإنسان يبعث يوم القيامة. كما خلقناكم، كما بدأنا أول خلق إيش؟ نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيده، أي يعاد على ما كان عليه، عرا محجلين عراه. نعم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما عند أحد منهم نسب. نعم. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني الجنة. نعم. فالله عز وجل يحاسبهم يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم، وأدلة كثير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس من شيئا، ويعني ماذا، آيات كثيرة تدل على أن الناس يحاسبون يوم القيامة. وأيضا الحديث الطويل الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحساب وماذا يعملون الناس في عرصات يوم القيامة. وقول المؤلف الآية ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي يوم الحساب، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ومن كذب بالبعث كفر، كل من كذب بالبعث كفر، البعثيون والملاحدة والفلاسفة والدهريون، هؤلاء الطوائف التي كفرت بالبعث، قالوا لا أحد يبعث يوم القيامة، لا أحد يبعث يوم القيامة. قال والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا، انظر، أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم نعم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، هذا دليل على ماذا؟ على أن من أنكر البعث كفر، وبإجماع أهل العلم أيضا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نعم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأيضا قول تعالى ويل يومئذ للمكذبين، الآيات التي ذكرت فيها المكذبون أو المكذبين هم المقصود بهم الذين يكذبون بالبعث والنشور، وليس مطلق الكذب الذي يخرج من اللسان، ولكن الآيات التي ذكر فيها ويل للمكذبين هي المقصود بها ماذا؟ كل من كذب بالبعث والنشور. نعم، وأيضا قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه، ولقائه إيش؟ البعث، أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فقوله زعم، زعم تأتي بمعنى الظن، وتأتي بمعنى أيضا الصدق. نعم، تأتي بمعنى الصدق والضمان، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم، أي ضامن. وتأتي بمعنى الكذب، يعني الظن الغير محقق. زعم الفرزدق أن سيقتل مربع فأبشر بطول سلامة يا مربع، يعني زعم الفرزدق أن سيقتل رجل يقال له مربع، فقالوا له أبشر بطول سلامتك، فهذا زعم من الفرزدق ظنا ولا يفعله ولن يفعله بذلك. نعم، فالغالب تأتي على الظن المشكوك فيه، الظن إيش؟ المشكوك فيه، فهم يزعمون، زعموا أنهم لن يبعثوا. نعم، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، يقال عليه السلام ويقال عليه الصلاة والسلام، وقد نقل الإجماع على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، أما ما عداه فلا من البشر. نعم، وأولهم نوح بإجماع السلف، إلا ما نقل عن بعض المؤرخين أن أول الرسل إدريس، والصحيح أنه نبي من بني إسرائيل، ولم ينقل أنه أول الرسل. والأحاديث التي جاءت فيها كلها مرويات بدون أسانيد. وأما حديث يا نوح أنت أول الرسل فهو حديث الصحيحين، أنت أول الرسل، فيأتون إليه وقت الشفاعة، فمعنى ذلك ماذا؟ أن أول الرسل هو من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد، وآخرهم محمد، نعم خاتم النبيين، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ختم الله به الأنبياء والرسل. وآدم أول الأنبياء، آدم أول الأنبياء، نعم، لكن نحن نتكلم على أول الرسل، أول الرسل. قال والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة أو عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية أيضا تدل على أن نوحا أول الرسل. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا. من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا أحسن ما عرف فيه, أحسن ما عرف في الطاغوت. هناك من العلم من يقول الطاغوت هو السحر, ومنهم من يقول الطاغوت هو الكفر, ومنهم من يقول الطاغوت كل ما عبد من دون الله. نعم. وأما ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه يعتبر من أحسن التفاسير في ذلك, كل ما تجاوز به العبد حده. نعم. ويدخل في ذلك المسلمين, تجاوزوا حدهم في متبوع أو معبود أو مطاع, تجاوزوا فيه الحد. كان يقول هذا العالم لا يخطئ, تجاوز, هذا طغيان. نعم. أو يقول لا يجوز لك أن تخطئه, هذا طغيان. فأذكر مرة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل ألف رسالة سماها تحذير ذوي الفلاح من طاغوتية الإصلاح. ضج العالم بهذه الرسالة, هي كانت عبارة عن شريط. ضج العالم, قالوا الشيخ مقبل يكفر الإخوان المسلمين الشيخ وهكذا. فقالوا لهم الشيخ أنا ما كفرتهم. قالوا كيف معك رسالة تحذير ذوي الفلاح من طاغوتية الإصلاح؟ قال الطاغوت ليس كل طاغوت يعتبر كافرا, كلما من تجاوز حده. وأتى بكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه, قال والإخوان المسلمون تجاوزوا حدهم, تجاوزوا حدهم أن منهجهم سليم وأنهم ليسوا أصحاب خطأ وأن علماءهم يعني ما عندهم شيء. قال فتجاوزوا في ذلك. فهو ألف هذه الرسالة ردا على هؤلاء. فهؤلاء جهلة يعني يظنون أن كلما سمي طاغوتا يعتبر إيش كافر. وسيأتي معنا رؤوس الطواغيت, ليس كل من سمي طاغوتا يعتبر كافرا. نعم. هناك من يكون كافرا وهناك من لا يكون كافرا, واضح؟ نعم. قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة, إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض. ليش قال هذا الكلام ومن عبد وهو راض؟ معناه أن من عبد وهو ليس براض لا يسمى طاغوتا. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب. نعم. علم الغيب يا أخوة ينقسم إلى قسمين, طيب سيأتي تفصيل, خلينا نقرأ أحسن. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله, ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. والله أعلم, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب, قول المؤلف الطواغيت. الطواغيت جمع طاغوت, وتقدم معنا التعريف. فقد يطلق على الإنسان طاغوت وليس بكافر. نعم. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت, لكن لا يسمى كافرا إلا بتفصيل. طيب, نأتي إلى الأول. قال إبليس, إبليس مأخوذ من أب من ال يعني إيش بلتة, يعني ماذا قالوا أنه هذا اسمه, وقيل أنه لقب له, لقب له. والظاهر أنه اسمه إبليس, إبليس الشيطان الرجيم اللعين. نعم. هذا رأس من رؤوس الطواغيت, من عبده طاغوت, ومن اتخذه إلى أن طاغوت, ومن قدمه على كلام الله وكلام رسوله طاغوت, واضح؟ قال ومن عبد وهو راض, أي من عبد وهو راض كفرعون عبد وهو راض. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، نعم مثله، ومن فهذا يعتبر أيضا من الطواغيت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، علم الغيب علمان، علم غيب مطلق هذا لا يعلمه إلا الله، لا نبي مقرب ولا لا نبي مرسل ولا نبي مقرب، ما يعلم أحد الغيب هذا المطلق إلا الله عز وجل، وهذا صفة من صفات الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن ينازعه في ذلك، واضح؟ وقد نقل الإجماع على أن من ادعى الغيب كفر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا في الحديث خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث آخر، نعم. وفي الآية أيضا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأيضا لما قالت الجارية وفينا رسول يعلم ما في غدي، قال اتركي ما كنت اتركي هذا الكلام وارجعي إلى ما كنت تقولين، نعم. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله الغيب المطلق. أما القسم الثاني وهو الغيب النسبي، فقد يطلعه الله عز وجل على خلقه، نعم، كما سيحدث يوم القيامة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما سيحدث يوم القيامة، فهذا من الغيب النسبي، فقد أخبره الله في هذا، فهذا يعتبر من الغيب النسبي، وهذا يعتبر من الغيب النسبي، واضح الآن. قال ومن حكم أو حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله الأصل في أنها معصية، الحكم بغير ما أنزل الله الأصل في أنه معصية وليس بكفر، ما قال بالكفر إلا الخوارج، كما قال الآجري في كتابه الشريعة، وكما قال أيضا ابن بطة في كتابه الإبانة، وكما قال أيضا يعني ماذا ابن الجوزي، نعم، كما قال أيضا ابن الجوزي. فالأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية، ولهذا قال الإمام الآجري وقد كفر الطائفة من أهل البدع بالمعاصي استدلالا بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية فيها كفر دون كفر كما فسرها ابن عباس، ولم يخالف فيها ذلك أحد، ما أحد من أهل العلم جاء وقال أن الحكم بغير ما أنزل الله في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه كفر مخرج من ملة، ما أحد من أهل العلم قال. ولذلك هم يختلفون نزل في من، نزل في اليهود، ومنهم من يقول طائفة من اليهود، ومنهم من يقول من النصارى وكذا، لكن الأصل في المعنى والتفسير قول ابن عباس، ما وجد من خالفه في ذلك، كفر دون كفر. وأيضا طاووس ثبت عنه بسند صحيح لا الكفر الذي تذهبون إليه، إنما كفر دون كفر، أو كما قال، وهكذا أهل العلم يقولون. فالأصل الحكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر. طيب لو قلنا بقول الخوارج والجماعة التكفير والقطبيون والسروريون أن من حكم بغير ما أنزل أو حكم بغير ما أنزل الله بمجرد أن حكم بغير ما أنزل الله كافر، إذن كل مرتشي كافر، ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك، ونقل الإجماع على أن الحاكم المرتشي ليس بكافر. كيف يعرف أن الحكم لذلك؟ فحكم إيش لذلك؟ هل حكم بحكم الله؟ لا، ارتشى بمجرد الرشوة، ماذا صار؟ عاصم، وليس بكافر. أيضا نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الأب إن حاف في عطية ولده فأعطى واحدا وترك الآخر ظلم، فحكم بينهم بحكم إيش؟ بغير حكم الله. قالوا فلا يكفر بذلك. لماذا إذن كفرتم حاكم ولم تكفروا الأب الذي لم يعدل في عطية ولده، صح ولا لا؟ ما أعطى في عطية ولده. وهكذا كل من حكم في قضايا فعدل إلى خلاف ذلك هل يسمى كافرا؟ ما أحد من العلم قال بهذا. إذن لماذا عدلتم عن هذه الأشياء وقلتم لا نكفرهم، وهنا بدأتم تمسكون وتعالجون هذه المسألة بأنها كفر مخرج من الملة؟ قولوا لهم هاتوا لنا سلفا، هاتوا لنا سلفا يقول أن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنها كفر يخرج من ملة الإسلام، واضح؟ ثم بعد ذلك نأتي إلى حالاتها. إن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أتى بقوانين، أتى بأشياء أنه أفضل، أو اعتقد حلة أو قال هو أحسن، أو قال لا يناسب عصرنا حكم الله وإنما هذا الذي يناسب عصرنا، أو يعني كذب أو زعم أن هذه هو حكم الله، في هذه الخمس الحالات يصير كافرا خرج من ملة الإسلام. واضح؟ وإلا الأصل ليس بكافر. إذن يجب عليك أن تسأل هذا الحاكم لماذا حكمت بهذه القوانين الوضعية، فإن قال ارتضيتها وهي أحسن ما يعني يحكم فيها في هذا العصر كفر. انظر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأي فعل احتمل كفر وغيره فالواجب سؤال صاحبه لماذا فعلت هذا. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: يا حاطب، ما حملك على ذلك؟ قالوا: فلو كان كفرا مخرج من الملة ما سأله. ولذلك لما سمع الجارية تقول: فينا رسول يعلم ما في غدي، ماذا قال لها؟ ما حملك على ذلك؟ اتركي، لأنه يضاد الإيمان من كل وجه. اتركي ما تقوليه وارجع إلى ما كنت تقوليه، اتركي هذا القول وارجع إلى ما كنت إيش تقوليه. لماذا؟ لأنه ضاد الإيمان من كل جانب. وأما فعل حاطب موالاة، نوع من الموالاة، فقال له: ما حملك على ذلك؟ فأي فعل يحتمل كفر وعدمه الواجب السؤال. أما أنك تحكم أو بمجرد ما تراه هذا دليل على رضاه، لا. الذي يزني ويكثر من الزنا ويشرب الخمر، هل معنى ذلك دليل على رضاه؟ يعلم أنه عاصي لكنه يشرب ويدفع ويعمل وقد يقاتل من أجلها، هل معنى ذلك أنه كافر؟ إذن رجعنا مثل قول الخوارج الذين يرون أن الفعل استحلال. قولوا لهم هكذا بالحرف الواحد، قولوا لهم هناك أفعال تضاد الإيمان من جميع الجوانب فلا يحتمل فيها إلا أمرا واحدا. رجل سجد لصنم، أراد السجود للصنم، وليس معناه سجد فوافق أن كان عنده صنم، ولكن رأى الصنم فسجد له، كافر بدون تردد. لا تقول ما حملك على ذلك، هنا يعتبر ماذا؟ كافرا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت فيه إيش؟ الموانع، وانتفت فيه الموانع. لماذا؟ لأن السجود لغير الله كفر مخرج من الله. ذبح لغير الله، قال: لا أنا قصدي وقصدي ما في قصدي، كفر. من ذبح لغير الله يعتبر ماذا؟ كافرا. لكن وقع نوع من الموالاة يجب الاستفصال، حكم بغير ما أنزل الله يجب الاستفصال، لأن الحكم بغير ما أنزل الله يجب فيه الاستفصال. ولذلك من الذي خاض في هذه؟ أغمار، حدثاء أسنان، لا يعرفون من كلام خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية، يتكلمون في مسائل الكفر والردة وهم لا يحسنون مسائل الطهارة والصلاة. إذا سألتم على مسائل الطهارة والصلاة قالوا: الله أعلم، اسألوا العلماء. طيب كيف تخوض في مسائل كفر مصيرية وتحكم ويقولون ليس هناك بلدة إسلامية لأنهم كلهم يحكمون القوانين الوضعية؟ هذه يعني ماذا؟ نفحات كفرية تصدر من هؤلاء المكفرين، يعني نفحات كفرية أي من كلامهم. نعم. ولذلك بعض العلماء يرى أن هؤلاء الخوارج كفار لما عليهم من هذه الضلالات، وبعضهم يرى أنهم فسقة وضلوا، الذين ضلوا في هذا، وهذا دليل على ماذا؟ على جهلهم. ما سبب ضلالهم في هذا؟ أنهم جهال، ما تعلموا هذه الأمور، ويأتون بهذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدة لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. قال إنهم يحرمون ما حل الله ويحرم ما يأتون بالتفصيل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ضل كثير من الناس بقولهم الإجمال دون التفصيل. صح، أصاب رحمه الله. وسبب ضلال هؤلاء أنهم ما أرادوا التفصيل. فالذي يقول لك الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر مخرج من الله، وجه له هذا السؤال، قل له: من الذي قال بهذا القول؟ فقط قل له: من الذي قال بهذا القول؟ إنه سيد قطب. سيد قطب، هل هذا الرجل عالم؟ لا، ليس بعالم. ما هذا الرجل؟ طالب علم؟ ليس بطالب علم. ما هو؟ أديب. أديب، تعرف ما معنى أديب؟ من هؤلاء الشعراء والأدباء الذين يألفون قصص ما عندهم مرجع من المراجع، خبط في تفسير القرآن خبط عشواء والناس الآن جماعة التكفير تنصرف من كتابه ضلال القرآن. فاحذر من تفسير سيد قطب، احذر من تفسير سيد قطب، لأن فيه ضلالات، والناس اغترفوا كفرياتهم وتكفيرهم للناس والمجتمعات بسبب هذا الرجل. نعم، ما كفروا أهل العلم، قالوا مات، الله أعلم كانت كيف خاتمته، هل أنه رجع عن مذهب السلف أو ما شابه ذلك، فما نقل عنا ذلك. هو كان يسير على طريقة حسن البنا، ولما أدخل السجن ورأى ما رأى من العذاب بدأ يخرج هذه الكلمات، خرج منه هذه الكلمات الكفرية، وأن هؤلاء كفار وكفار وكفار، كفر المجتمعات. فالآن انظر، فمن رأيته يمدح سيد قطب أو كتب سيد قطب انفض يدك منه، اعلم أن هذا الرجل على غير طريقة السلف. نعم، فسيد قطب أفتى جمع من أهل العلم على أنه انحرف وكتبه منحرفة. نعم، لا يقول قائل أنت تسبون الناس وتسبون، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب أهل النار، نحن ما قلنا كلب، نحن نقول أن انحرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهم بكلاب أهل النار، وهم كان صلاتهم وصيامهم تحقرها أنت، تحقر نفسك أمامهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم إيش من الرمية. عبد الرحمن ملجم قاتل علي، قالوا له اتق الله، قتلت رجل شهد الله شهد له النبي بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، قال أتقرب إلى الله بقتله. انظروا على كلام خارجي، عمر يقول آثرته عليكم حينما أرسله إلى الكوفة يعلم الصبيان الصلاة القرآن، آثره ما كان من حفظ القرآن، يقول آثرته عليكم خذوه، وإلا كان يريده في المدينة. فلم انظروا كيف هذا الرجل خارجي قتل علي وهو يصلي، كان يصلي فسمع بصوت علي خرج وضربه بالسيف كما ذكر ذلك القصة البيهقي رحمة الله عليه. فالخوارج يا أخوان لا تغتروا أنهم يصلون أو يصومون أو كذا، والنبي يقول كلاب أهل النار، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال شر قتلى تحت أديم السماء. من هؤلاء؟ خوارج، كما قال ابن مسعود دخلت الكوفة فإذا بها دوي كدوي النحل من تسبيح الخوارج، يعني تسمع في المساجد ضجة كدوي النحل من تسبيحهم، يسبحون وهكذا ويستغفرون وهكذا، لكنهم طريقتهم مارقة، ما لا تغتر بالعبادة، انظر إلى الطريق الذي رسم فيها والذي مشى عليها، أما عبادته فلنفسه، صيام وصلاة وزكاة لنفسه، لكن انظر الطريق الذي سار عليها، ألا هي طريقة السلف؟ حتى ولو صلى في اليوم 1000 ركعة ولو صام في الدهر كله، نحن ما ننظر إلى عبادة الأفراد، نحن ننظر إلى المنهج الذي يسيرون. قال النبي عنهم كلاب أهل النار، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم كفروا المجتمعات، كفروا الناس، حكموا على الناس بالكفر، ورأوا أي فعل يعتبر استحلالا، كل فعل يرونه استحلالا، كل فعل معصية يعتبر استحلالا عند الخوارج. فلذلك يقولون هؤلاء الذين رضوا بالبنوك ورضوا بالمراقص ورضوا بتجارة الخمر ورضوا بكذا، هؤلاء كفار، لأنهم بمجرد الفعل استباحوا. هكذا ناقشت واحد منهم خارجيا، كان يقول نعم هذا دليل على أنه استباح، وما يفعل هذا الفعل إلا هو مستبيح أو ما شابه ذلك وهكذا. قل له إذن عطلت الحدود، فمن زنى لا يجلد، يقتل، لأنه ماذا؟ كافر، لأنه استباح الزنا. ومن شرب الخمر لا يجلد بل يقتل، لأنه استباح الخمر، وهكذا. إذن ستعطل الحدود، فكل من وقع في المعصية يعتبر كافرا؟ لا، ما قال به أحد من العلم. ولو قلنا هذا القول يا أيها الخارجي لكفرنا جميع العصاة، جميع العصاة يعتبرون كفار، إذن ما في حدود. هذا زنا تعال اقطعوا رأسه، هذا سرق اقطعوا رأسه، هذا قذف اقطعوا رأسه. لماذا؟ لأنه بمجرد الفعل صار إيش؟ مستحلا، بمجرد الفعل صار مستحلا. نعم، فانتبهوا من قول الخوارج، انتبهوا، هؤلاء ليسوا أصحاب علم، وليس عندهم رجل رشيد، ما عندهم علماء يعتدون بهم، ما عندهم علماء، عندهم علماء ضلالة، أما علماء يعتدون بهم لا، كلهم حماسيون، أو راح واحد كان لاعب كرة فجأة صار لنا يعني منظر، أو واحد كان مغني. نعم، بعضهم نعرف تاريخهم، كان مغني وكان وذاك صاحب لاعب كرة، فجأة صيروه شيخا. نعم، وهكذا هو بعضهم كان طلاب علم انتكسوا وصاروا كذا، رجعوهم مرجعية يرجعون إليهم في النوازل، يرجع النوازل إلى العلماء الربانيين الذين احدودب ظهورهم وشابت لحاهم وهم في العلم والتعليم. ما تأتي عند الناس أول أمس جاء دخل المسجد ترجعوا عالم ترجع في النوازل، لا، هذا ليس طريقة السلف. أبو موسى رجع إلى ابن مسعود، وأيضا أبو عبد الرحمن السلمي رجع إلى ابن عمر، وكثير من أهل العلم كانوا يرجعون إلى من هو أعلم وأقدم منهم في الدعوة وأقدم منهم في العلم. وهكذا هو الرجوع إلى الأكابر، الرجوع إلى الأكابر، ما رجع إلى الأصاغر الذين لا يحسنون ولا يعلمون وليس عندهم خبرة، وليس عندهم خبرة. نكتفي إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. الأسبوع الثاني إن شاء الله سندخل في القواعد الأربع، قواعد الأربع. أما غدا ما في درس لأن انتهينا، ويوم السبت القادم إن شاء الله القواعد الأربع ندخل فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.